كأنها تريد أنه يصلي أربعا ثم يفصل ثم يصلي أربعا أخر. وبهذا تجتمع الأدلة. وأما عدد ركعات الليل فعدد ركعات الليل لم يكن فيها توقيت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزيد ولا تنقص، ولكن كان فعله عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد على 11 ركعة. فيصلي الإنسان نشاطه، والأفضل إذا كان معه وقت ونشاط أن يطيل الصلاة حتى لا تتجاوز في العدد 11 ركعة، هذا هو الأفضل. فإذا كان مثل الإنسان معه ساعتان وقال لو صليت 11 ركعة انتهيت في ساعة، نقول له أطل الركوع والسجود والقيام ما دمت تريد أن تبقى ساعتين في صلاة حتى لا تزيد على 11 ركعة. ومع هذا لو زاد فلا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يحدد، فدل ذلك على أنه لا بأس بالزيادة. وأما من قال إنه تحرم الزيادة على 11 ركعة فقوله لا وجه له. وكذلك من قال إن الأفضل في رمضان أن يزيد على 11 ويصلي 23 أو 39 أو ما أشبه ذلك فإن قوله مرجوح، والصواب أنه لا يزيد على 11 ركعة ولكن ليس على سبيل الوجوب. قال بعض الناس في قيام رمضان إنه لا يزيد على 11 ركعة إذا كان يريد أن يطيل الصلاة والقراءة، أما إذا كان لا يريد الإطالة فإنه يصلي 23 و 39 وما أشبه ذلك. ولكن هذا ليس له وجه، لأننا نقول أنت إذا خففت الصلاة وزدت العدد خالفت فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من وجهين، من جهة التخفيف ومن جهة زيادة الركعات. ولكنك إذا قدر أنك أبقيت العدد على ما هو عليه 11 وخففت من أجل عدم إرهاق المصلين فقد خالفت في مسألة واحدة وهي التطويل وحافظت على العدد. ولا شك أن الموافقة في شيء والمخالفة في شيء أهون من المخالفة في شيئين، وهذا أمر معلوم. ولذلك لو أن الناس اختصروا في التراويح على 11 ركعة مع التأني والخشوع والتطويل الذي لا يشق لكان هذا أفضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها كأنهم مطرودين. تجد الواحد منهم يقول الحمد لله أنا اليوم طلعت أنا الأول، يفتخرون أيهما الذي يكمل أولا، وهذا لا شك أنه إخلال الصلاة، لا سيما أن وراء الإمام من لا يستطيع الموافقة لكونه ضعيفا أو فيه أذى مرض أو ما أشبه ذلك. والله أظن انتهى الوقت. نعم يقول باقي دقيقة لك هذه الدقيقة. كيف؟ نعم نعم نعم والله الأفضل أولا يصلي ركعتين خفيفتين إذا تمكن، أما إذا خشي الفجر فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي واحدة. يعني بعد ركعتين خفيفتين. نعم والله هذا الأحسن، أن ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه وأخشى. إذا كان الأخشى الركعة فليفعل الركعة، لأن الوتر بركعة جائز. نعم نسيانا ناسيا. نعم الظاهر من يعيدها. تعارض عندنا أمران الآن، المحافظة على السورة المعينة ولا التخفيف. والظاهر أنه يراعي التخفيف،